فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. غيرش؟ هذا لا يكون من قبل الله. نعم. فهل يعتبر هذا من مراسيل الحسن؟ هذا فيه قولان العلماء. منهم من قال إنه من المراسيل إذا قال التابعي ما لا مجال للاجتهاد فيه فهو من مراسيله. ومنهم من قال إنه يكون موقوفا على الصحابة. وأيا كان فهو لا يقال في الرأي، سواء قلنا أنه من مراسيله أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. ليس ببعيد، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني مجرد ما يقوله الحسن البصري أو غير من التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عنه ذلك. نعم أكرر. نعم سامح.